فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. تسقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي كيف نكلم

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا لتابيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهيد

فخلقنا

فأسكناه

ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله.